كل ما حكم القتل بالذبح بالسكين وفعل ذلك يستدل بأن فيه إخافة وزجر العدو وإثخانا فيهم لعلهم يرجعون عن حربهم. الجميع محكوم بشرع الله، أما كل إنسان يخترع وسيلة للقتل لا يجوز. ما دام الشرع نهى عن قتل صبرا نمتثل أمر حتى ولو كان فيه إثخان. هذا جانب. جانب آخر، بسبب هذه المعصية ابتليت ديار المسلمين بالانتقام من غير المسلمين وجود هالمعصية، لكن الذي يتبع شرع الله عز وجل لا يجد ملامة في شيء. قال ويقولون أيضا حقه القتل والطريقة اجتهادية حسب ما نراه نحن. اجتهادية إذا ما كان فيها نص، لكن هذا فيها نص، أنت اجتهد في اتباع النص واعمل به. وذلك القاعدة الشرعية لا اجتهاد مع النص. يقول من هو زوج بنت من هو زوج زينب بنت مسلم عثمان بن أبي العاص، يقول هل يجوز أن الفضل بين خديجة وعائشة اليوم؟ مثل ما أخبرناكم هذه أفضل من وجه وهذه أفضل من وجه، يعني في أول الدعوة هي أفضل من عائشة، ولما استقر أمر الدعوة عائشة حملت العلم. يقول هل حديث أهل كساء خاصة ماذا حين قال هؤلاء هم أهل بيتي؟ هذا ضعف الشيخ الإسلام في منهاج السنة. نعم وصلها يا وصل ولا وصل وصل. يقول ما يقول بعض الناس يستدل فعل مسعود بقطع رأس أبي جهل على جواز الذبح، كيف يجمع بين هذا تحريم مثله؟ أخبرناكم هذا أول كان في الغزو، من يذبح الآن في غير الغزو. هذا جانب. جانب آخر، بعض أهل العلم يرى أن حديث النهي عن مثله نسخ جميع أي شيء فيه مثله، لكن الجمع بين الحديثين أفضل. الله يقول فضرب الرقاب وما تضربها ضربه في المعركة مع رأسه مع بطنه مع، لكن بعد المعركة لا. وحديثنا المسلم قتل ثلاثة صبر ضعيف اللي أخذنا. يقول هل يوجد من آل النبي صلى الله عليه وسلم اليوم من غير نسل علي؟ نعم يوجد نسل عباس من ابن عبد الله وغيره، وفيه من نسل الفضل بن أبي العباس، وفيه من نسل عبد الله بن جعفر الطيار الذي يسمونه الآن الطيار، عائلة الطيار كذلك أشرف، يعني بني هاشم. طيب بسألك عشان تعرف قيمة الدرس، ما هي أقسام رجوع المقر عن إقراره بما يغيره؟ أقسام رجوع المقر عن إقراره بما يغيره كم قسم؟ لا مو ثلاثة، عشان تعرف قيمة الدرس. طيب مالك كم؟ سبعة. طيب القسم الأول يعني الدرس ساعة صح، لكن في الساعة هذه استفيد كثير إن شاء الله. ها إذا رجعتم إذا قر ثم عن جميع إقراره مثل إيش إبراهيم؟ أيوه أي ما تلزمني ما أنكر أنكره كل جميعا. طيب شو الحكم محمد؟ تلزمها يعني ما ننظر الرجوع لأن الرجوع صحيح الإقرار الأول أقوى. طيب بعطيك مسألتين، ها لو قال شخص ادعى مثل نايف قال مالك أنا طالب مالك بألف ريال، ونايف ومالك قال ما عندي شيء، وش تسوي؟ ولو مالك ولو نايف قال أنا طالب 100,000 ريال قرض حسنة، ومالك قال له صحيح لكن رجعته، والمرة الأولى قال رجعته، سؤالي في فرق بين المثالين في الحكم ولا لا؟ في فرق. شو الفرق محمد؟ أعيده. لو محمد نايف قال مالك أنا طالبه 1,000,000 ريال، فقال مالك أنا قضيته سددت له، ثم في خصومة حضر عندنا رجل حضر رجلان عمار وسليمان، عمار قال أنا طالب هالرجاء سليمان 100,000 قرضة حسنة، سليمان قال رجعت له، وش الفرق بين المثالين؟ ها؟ أقر لكن أنكر. طيب وهناك؟ لا ما قلنا بينه ولا شيء. أيوة صحيح، المثال الأول ما بين سبب الحق مطلق، طالب 1,000,000 وبس. المثال الثاني عمار وسليمان قال قرضة حسنة فقال قضيته. طيب شو فرق في الحكم يا مصعب؟ كيف نحكم في المسألة الأولى والمسألة الثانية؟ نعم سليمان، ناخذ قوله مع اليمين ينحلف مالك. طيب عمار المسألة الثانية. طيب نعم عبد الله، ها أيوة المسألة الثانية، نقول لسليمان أعطنا شيء يثبت أنك سددت العمار كذا. طيب إذا ما في بينة، ها ها طيب وش الإجراء اللي بعده؟ نعم اليمين لمن؟ على من؟ على عمار، نقول احلف ان الرجال ما سدد لك. تمام، بس عشان تنتبهون الفرق، اذا ذكر السبب او ما ذكر السبب، الغالب الان 99% يذكر السبب، لان اصلا قلنا لكم المحكمة لازم يبين ايش ليش القاضي يسأله، لأن قد يكون بعضها بيع مخدرات أو شيء، فلو كان بيع مخدرات ما يجوز ما يحكم له بشيء لأنه محرمة، فالقاضي يسأله 1,000,000 حقت إيش؟ يكتب شراء سيارة قرضة كده يعني. طيب يا الصورة الثالثة يا سليمان، ها نعم لا القسم الثالث من الرجوع عن الإقرار، اللي صار في بينة معروف يحكم البينة ما عندنا إشكال، أن يقر ثم يسكت، يقول سددت، أو سيارة مصدومة أو صلاة مقلوبة أو سرقت السيارة، والحكم فيها أي ما يقبل قراره. صحيح، يعني لو تحفظون متن الزاد خاصة في الإقرار هذا لأنه دقيق شوي، يعني دائم تراجعونه حتى تصير واضح المسائل عندكم. طيب أعطنا البلوغ. طيب عبد الكريم، ما معنى ولم يحدث نفسه به، يحدث به نفسه كيف؟ إني شلون يعني؟ يعني أنت الحين شو تنوي؟ تنوي انك تموت شهيد؟ لا. ها اي تنوي الجهاد، لكن لأنه لا يتيسر يكفي فيه النية الآن بالنسبة لنا، طيب عزيز، لماذا ساق مصنف حديث جاهدوا المشركين، حديث أنس، أنواع الجهاد؟ طيب، وحديث عائشة جهاد النساء. طيب، لماذا أسقط الجهاد على النساء؟ ها، المشقة، وجود مشقة كبيرة. طيب عبد الكريم، استغفر الله، المؤلف قال الفاسق يدخل في اسم الإيمان، بعدين قال وقد لا يدخل في اسم الإيمان المطلق. ليه ندخل هنا قد لا يدخل؟ ليش ما قال يدخل ويدخل؟ أيوه، قد لا يرتقي لمرتبة العالية، قد يفعل معصية، لكن إذا قلنا الإيمان المطلق حتى لو فعل معصية. طيب إبراهيم، نسلبه الاسم المطلق ولا نعطيه مطلق الإيمان؟ ها، نعطيه مطلق الإيمان، شو معنى مطلق الإيمان؟ أصل الإيمان، ولا نعطيه مش مال الإيمان المطلق؟ صحيح، تمام.